بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، اجعل حياتنا حياة الطيبين. أسألك لي ولجميع المسلمين حسن الاعتقاد ونور اليقين وحلاوة الإيمان وبرد الرضا وبركة الدعوة وإجابة الدعاء وصلاح العمل وإخلاص النية وأنس الذكر. اللهم كما صمت جباهنا عن السجود لغيرك، فاحفظ أيدينا من أن تمتد لأحد سواك. أفزت في قلوبنا رجاك، واقطع رجاءنا عمن سواك، حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم اجعل حظنا الاوفر والاكبر يوم القيامة. متعنا بايماننا وقراننا واسلامنا واخواننا واولادنا. اللهم نسالك ان تجعلنا بفضلك وبرك ورحمتك والمسلمين ووالدينا ووالديكم في الفردوس الاعلى. نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اجعل موتنا شهادة ودماءنا مسكا. آمين. فرج عن إخواننا المأسورين والمسجونين، وأكرم الشهداء، وثبت الغرباء، وانصر المجاهدين، واجبر القلوب المنكسرة. رحماك بالأطفال اليتامى المشردين من أرض فلسطين والشام وأفغانستان والمسلمين. رحماك بالنساء السكالى والشباب الحيارى. اللهم إنا نسألك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها خليفة ربانية يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. اللهم إنا نسألك أن تجعل شتاتهم دولة، وضعفهم قوة، وذلهم عزة، وخوفهم أمنا، وفتنتهم ثباتا، وفرقتهم جماعة ورحمة، وأن تجعل يأسهم رجاء وقنوطهم رحمة. يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك الشكران. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أحبتي إني أحبكم في الله. من خلال دراسة القرآن تبين أن البلاء موكول بالمنطق وبالكلام. من دروس القرآن أن الإنسان يتكلم بكلام فيبتليه الله من هذا الكلام. فهذا الرجل له جنتان، نخيل وأعناب وبينهما نهر، ثم دخل هاتين الجنتين فنظر فرأى ما فيهما من خير ونعمة فلم يشكر، وإنما قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. لما تكلم بهذا ونقص نزل القدر، فكانت النتيجة بسبب هذا المنطق المعوج فأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. أحبتي في الله، وهذا من خلال دراستك للقرآن يتكرر هذا المعنى. فهذا قارون لما نطق وقال إنما أوتيته على علم عندي، خسف الله به وبداره الأرض. هذا فرعون لما كذب على موسى عليه السلام، موسى عليه السلام لما دعا فرعون وملئه، فرعون وملأه لما دعاهما قابلت دعوة بالجحد والكفر والتآمر، ومن صور التآمر أن نطق فرعون بالكذب على موسى. ماذا قال؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. وموسى عليه السلام ما أراد أن يخرج، أن يخرج فرعون وملأه من السحر ابدا، ولا خطر في بال موسى بالمرة. موسى يريد أن يستخلص هذا الشعب المستضعف بني إسرائيل، إما أن يعفيهم فرعون من العبودية والذل والاضطهاد فيسموه في مصر، أو أن يسري فيهم بالليل ويستنقذهم إلى أرض أمان، لكن أنه يخطط بحيث يخرج فرعون من عرشه ومن أرضه ومن قصره ويخرج الوزراء والأمراء. ما هذا؟ ما أراد ذلك موسى؟ لكن من الذي وجه هذه التهمة وكذب بها؟ فرعون. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، واعتبر الرسالة التي نزلت من الله سحره. فالله سبحانه وتعالى ابتلاه من منطقه، ادقام فرعون أهو نفسه، وطلع الأمراء والوزراء وهامان وجنودهما أجمعين من أرضهم إلى أن دخلهم البحر، أطبق الله عليهم البحر وماتوا كلهم. إذن البلاء موكول بالمنطق، وهذا أحبتي في الله يجعل المسلم دائما يحذر من الكلمة التي تخرج من فمه فيتورط بها أمام الله. وسأذكر لكم قصصا من الواقع. حكى لي رجل من رجالات الكويت، وهو رجل فاضل نحسبه كذلك، ولا يزال بفضل الله حي يرزق، نسأل الله أن يمتعنا ببطانه. الأب عبد الله بدي يقول هذه القصة: كنت في يوم من الأيام في دكاني في وقت الظهيرة، وقد أغفل الناس دكاكينهم إلا أنا، وإذا برجل يأتي يلهث في شدة الحر، وقال: يا أخي يرحم الله والدك، إن رمضان أقبل علينا وأنا أعرف صاحب هذا الدكان وصاحب هذا الدكان وصاحب هذا الدكان الدكاكين المغلقة، وهم في كل عام يقرضون لي مالا أشتري به مؤونة رمضان، ولكن جئت الآن في الظهر كما تشاهد وليس في السوق غيرك، ألا أقرضتني مبلغا أتزوج به في شهر رمضان؟ وكما تعلم الصيام والأولاد والنساء وأخذ يعدد له. وهذا عنواني، يقول: فأنا شرطي في مخبر الفروانية، وهذا تليفون المخبر. طبعا هذه القصة قديمة لكنها واقعية. فإذا أردتني أن أقضي لك هذا الدين اتصل بي في مخبر الفروانية تجدني شرطي فيه أعمل آتي وأسدد الدين. فهذا الرجل قال له: يعني كم من الوقت فيك حتى تسدد الدين؟ قال: بس شهر رمضان، بعد رمضان أسدد الدين إن شاء الله. بس أخذ المبلغ وعطاه. ومر شهر رمضان ولم يأتي، فقال: لعل مصاريف العيد هي التي منعته من تسديد الدين. فانتظر حتى مر العيد ومر شهر شوال كله فلم يأتي. قال: لماذا لا اتصل بالمخبر لعل الرجل نسي؟ تذكره. فبحث عن الرقم بين الاوراق فوجده واتصل: السلام عليكم. هلا. طبعا كما تعرفون ان الشرطة في المخافر دائما ردهم جافي الا من رحم الله، لانهم كثرة ما تأتيهم من مشاكل اتركبت ألسنتهم مساكين هذه التركيبة الجافية. واشتري. قال: فلان ابن فلان عندكم؟ قال: هي عندنا. واشتري فيه؟ قال: ابن الحلال روح ناده قل له فلان يبيك، انا ناديك. وثم الضارة عندنا محفوظ، شلون ناديك؟ هذا مجرم. قال: بس هو يقول انه شرطي. قال: بس هذا مو شرطي، هذا من اهل الجهرة، نصاب حيال يحتال على الناس وينصب عليهم، وضبط بالجرم المجهود في منطقة الفروانية وحبسناه، وبكره راح نوديه الى النيابة. قال: عجيب. قال: نعم. يقول الرجل: فركبت سيارتي لأتابع القضية، ودخلت المخبر واستقبلني الضابط احسن استقبال وقال: ما الذي جاء بك؟ قال: فأخبرته بالقصة. قال: فوضع الضابط يديه على رأسه وقال: الله أكبر، والله يا حج غدا سنرسله إلى النيابة، وهذا ليس من الشرطة ولا من موظفين المخبر، بل هو من أهل الجهرة، وعطاك رقم المخبر في الفروانية حتى يبعدك عن منطقته بالمرة، لكن أبى الله إلا أن يحقق له ما قال. وما قال له يوم السلف ذاك الغالي في الفروانية اشتغل، الله سبحانه وتعالى استجاب كلمته التي قالها لسوء نيته، وارتكب سرقة في ذلك اليوم، فألقوا القبض عليه وحبسوه في المخفر، فوجده صاحب المال في المخفر كما قال. يقول: فقلت أدخله علي، فأحضروه من النظارة، وقال له الضابط: تعرف هذا؟ قال: فلما نظر إلي تغير وجهه، قال: نعم، هذا ابن حلال جزاه الله خير، أعطاني معونة فرض حسنة. قال له: وليه كذبت عليه؟ قال: والله من سؤليتي، لكن الله سبحانه وتعالى فضحني من كلامي، أنا أردت أن أبعده عن منطقتي، وقلت له استهزاء وسخرية به، وظننته من المغفلين ساعتها بأن تلقاني بالمخبر، وإذا الله سبحانه وتعالى يقدر أن يلقى علي القبض وأحبس في مخبر الفروانية كما قلت. يقول فقلت للرجل خلاص أعيدوه إلى نظارته ليأخذ القانون مجراه. يقول فأخذت العبرة. يقول تركت المال له ما طلب واكتفيت بدفاع الله عني ونصرت نيتي الصادقة وأخذت العبرة من خذلان نية هذا الإنسان وكيف أن الله كشفه وفضحه وحقق ما قال فيه. وهذه حقيقة أيها الأحباب ثابتة. فليحذر الإنسان من زلقات اللسان فإن البلاء موكول بالمنطق. ورب كلمة قالت لصاحبها دعني دعني لا تتكلم بي فإن حسك بي وأنت لا تدري. تفكروا في هذه القصة كثيرا ستجدون فيها من العظات والعبر. وهذه موجودة في القرآن وموجودة في السنة تتكرر ولكن بمعاني أخرى وبحوادث أخرى. قصة ثانية أيضا نجد لها في كتاب الله دليل وهو قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تكاد هذه الآية تطارد كل إنسان أينما كان أن غير نيته من خير إلى شر جاءه الشر ولو بذل كل الأسباب لتفاديه طال الزمان أو قصر. وإن غير نيته من شر إلى خير جاءه الخير ولو لم يحسب له حساب طال الزمان أو قصر. لماذا أقول ذلك؟ لأن هذه الآية من الثوابت. فالقرآن حق ثابت ميزان مضبوط. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. القصة هذه القصة حدثت في فلسطين كما أن القصة الأولى حدثت في الكويت. هناك رجل فلاح وأهل فلسطين أهل الأرض المباركة كما قال الله عن الأقصى وما حول الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فهذه الأرض المباركة ولا تزال مباركة يعني أحسن الثمار وأحسن البرتقال وأحسن الزهور وأحسن الخضروات وأرطب الأرض هي تلك الأرض يستمتع فيها الخبثاء اليهود. نسأل الله أن يحرر فلسطين والأقصى آمين. فلاح من أرض فلسطين والناس يعني أيام الاستعمار الإنجليزي كانوا فقراء. الاستعمار الخبيث يحرص كل الحرص على أن يسيطر على موارد الرزق يحتكرها. هذا الفلاح كما أنه محارب في أرضه ما كان يملك قيمة البذور والحبوب. فذهب إلى أحد التجار الصالحين وكانوا يتعاملون بالجنيه الذهب. فقال له أنا فلاح فقير وأريد أن أشتري غلة وأحرث الأرض وأبذرها وأنا لا أملك المال فأقرضني بعض الجنيهات الذهبية وأردها بعد عام عند حصاد الحب. وكان الناس في الماضي يتعاملون بالثقة والكلمة حتى ما كانوا يعرفون الصكوك ولا يعرفون الأوراق لأن خلاص يعني قال الكلمة يأخذها محل الصدق والثقة والناس كانوا بخير يتوكلون على الله ويعتمدون على الله مع أن الشرع الإسلامي أمرنا أن نكتب الدين صغيره وكبيره ولا نسأل لحفظ الحقوق. فأقرضه الجنيهات خمس جنيهات ذهب وربطهم في صرة وكان بجواره خيط أحمر بطاقة خيط أحمر فربط رأس الصرة بالخيط الأحمر بعد عام يسر الله أتبيه. هذا الرجل حدثته نفسه الأمارة بالسوء وقالت لا ورثة ولا شهود، من أين له أن يثبت عليك هذا البيت؟ فركب حمارته وأخذ جنيها وصرفه واشترى له غداء، زيتونات، قطعة جبنة، خبزة وطماطة، وجلس تحت ظل الشجرة في منتصف الطريق يستروح ظلها يأكل غداءه، ووضع أغراضه بجواره، ومن ضمن ما وضع بجواره صبغة المال، وبينما هو يأكل يرفع الصبغة يتفقدها فرحان فيها لأنه ظن أنها شطارة وذكاء أنه استخلص هذا الماء من ذلك الإنسان دون شرط أو شاهد أو عقل، ثم وضعه بجواره. الأراضي الزراعية يكثر فيها الغربان، مر غراب فرأى الشريط الأحمر ظنه قطعة لحم، فنزل تحت الشجرة خطف وخطف الطرة وما فيها فعلقت بأظافره ورجله فطار. هذا على طول نفذ اللقمة وقبض يريد أن يمسك الطرة ما استطاع، طار الغراب جرى خلفه خلاص راح اختفى دخل بين البيوت وراح. هذا لما رأى هذا المنظر استدار إلى القبلة وجثى على ركبتيه ومرغ وجهه في التراب وقال اللهم إنك أنت تعلم سوء نيتي والآن تعلم حسن نيتي، أشهدك أنني تبت من ذنبي وخطيئتي ولأسددن هذا المال إلى صاحبه بعد عام فاغفر لي يا أرحم الراحمين. فهذا الرجل حمل باقي متاعه وكان عنده باقي الجنيه اللي صرفه في جيبه، فذهب واشترى فيه كله حبوب وحرس الأرض وبذر تلك الحبوب على سلتها، وما أن نزل المطر إلا وأنتجت تلك الأرض ما لم تنتجه من قبل، كما يقول الله حبة واحدة عندما يشبه الله الصدقة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. نعم كل سنبلة 100 حبة. وأخذ الرجل يرى يعني غلته ما فيها حشائش ولا ديدان ولم تتعرض إلى آفات وتنمو أكثر بأضعاف مضاعفة عن ذراعه، وحقدها وباعها وخلى ثلثها للأرض وثلثها للأكل وباع ثلثها وتوفر المبلغ، ثم حمل المبلغ إلى صاحب المال الذي أقرضه بعد عام، فجاءه وقرأ عليه الباب قال يا أخي جزاك الله خيرا، أنت أقرضتني هذا المال ووثقت بي وقد يسره الله وزيادة، تفضل هذا مالك. قال ادخل فإن القضية لن تنتهي. قال ها؟ قال نعم. اجلس فجلس ثم فتح الدرج وأخرج الطرة برباطها الأحمر، قال هذا المال الذي أقرضتك، كانت زوجتي تنشر الملابس على السطح وإذا بهذه الطرة تسقط من رجل غراب أمامها، فلما أحضرتها بأمانتها إلي نظرت إليها وإذا هي طرتي وربطتي وناقص جنيه واحد بس، واحترت ما الذي حدث، لعلك قتلت لعلك، فأخذت أدعو لك في ظهر الغيب الحمد لله الذي جاء الله به. فلما قال ذلك بكى الرجل الفلاح وأخبره بهذه القصة العجيبة كيف أن الله علم سوء نيته أولا فرد المال إلى صاحبه بواسطة هذا الطيب، فلما غير نيته في الحال وأب وأناب بارك الله له، وكانت الفرحة حيث أن هذا التاجر رد عليه المال الذي جاء يسدد به وأعطاه السرة أيضا وما فيها كرامة له، وصاع صدق الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. وهذه الآية تراها تتحقق كثيرا كثيرا خاصة في الجانب الاقتصادي بالذات أو في حقوق الناس بالذات. كم من إنسان كان يجمع أمواله في الحلال، وخاصة تجار هذا البلد بدأوا كثير منهم بدأت حياته بالحلال. طيب اجمعها درهما على درهم وفلس على فلس، ولما جاءت مصيبة المناخ والربا والبورصة والأسهم الربوية وبدأت نيات البعض تتغير، رأوا شبيبة صغارا يدخلون السوق صفاة عراة ثم يصبحون أثرياء بين عشية وضحاها، فساءت نيات بعض التجار بوعد الله، حيث أن الله سبحانه وتعالى وعد يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذه من الآيات الثوابت. قالوا لا، كيف يمحق الله الربا وهذول يدخلون يرابون ويصير الواحد منهم مليونير ملياردير قارونير؟ فلما انقلبت النيات دخلوا في الربا، وبعضهم بفضل الله ومنته سمك، ومعظم الذين دخلوا كان في اموالهم دخن وغش، اما غش قديم او القلب منطوي على ذنب او معصية. المهم كلكم تعرفون نهاية السوق والتفليسات التي حدثت فيه، فما بقي له الحلال، دخل الحرام على الحلال فأفسده. أراد الحرام على الحلال ليكسره، دخل الحرام على الحلال فأفسده وأحرقه ومحقه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تذكروا هذه الآية جيدا وأنتم في معاملاتكم في السوق، في البيت، في الأهل، مع الجيران، مع الناس، في البيع، في الشراء. إن كنت غافل فإن الله ليس بغافل. لا تظن أن الله سبحانه وتعالى عندما أخر عقابك أنك مرضي عنك، لا، الله لتأخير العقوبة يعطيك فرصة للتوبة أو يستدرجك إلى نهاية سيئة. وغير كنشر يعني واحدة من الثلثين، أما يعطيك فرصة للتوبة أو هو استدراج إلى سوء الختام. فلا تفرح تقول من مثلي، كذبت وما انضريت، غشيت وما انضريت، سرقت وما صار فيني شيء، ظلمت وما صار فيني شيء. لا، انتبه. الموضوع الثالث ورد في الأثر: كما تدين تدان. الذنب لا يبلى والبر لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. هذه الأخيرة، كما تدين تدان، هذه أنت تراها تتكرر لكن ما تحس بها لأنك أنت ترى النتيجة فقط، أما مقدمات النتيجة ما تشاهدها. يعني ترى إنسان صدم سيارة بس أنت ترى هذا الحادث، لكن لو تتبعت القصة لحقيقة تعال تعال يا أخي أنت احكي لي يعني شنو هذا بذنب أو معصية. أنت شو يقول لك؟ والله في يوم من الأيام أنا دعمت واحد وهرب وما درى عني، ولا الشرطة صادتني، ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. فالله سبحانه وتعالى يتركه سنة وسنتين وثلاث وقال عشر سنوات الله يصبر عليه، لعله يؤدي الحق، لعله يتوب، لعله يروح يسلم نفسه، لعله كذا. ما يفعل ما شاء الله يفك بالخط السريع في الاستلتحاق وموت الارض بعد عشر سنين من الحادث. الله ما نسى وما كان ربك نسيا. فلهذا يعني ينتبه الواحد إلى هذا، كما تدين تدان. والقصة المشهورة بأهل الكويت يرددها الناس بأنه مر قوم على شاب قد أمسك أباه يضربه على رأسه وقد أدخل رأس والده في الطين وفي مدعاب الباب الذي تخرج منه المياه والنجسة، ويضربه ويدوس على وجه والده، والناس تصيح يا ولد هذا أبوك حيث اتق الله وكذا. فلما قربوا منه وهو في هذا الهيجان والطيشان والحقوق سمعوا الوالد في الطين يتكلم ويقول دعوه تركوه، هكذا فعلت في والدي يوم أن كنت في عمره وفي هذا المكان وفي هذا الطين. نعم، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من الذنوب التي تعجل لها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة حقوق الوالدين. حقوق الوالدين هذا الذنب الذي صاحبه يصاب به مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. نعم، وإصابة له في الدنيا ما تكفي إصابة في الآخرة، الله يكفر الشر، خاصة إذا قبض وقد انطوى قلبه على الحقوق، حقوق الوالدين. إنما تجزون ما كنتم تعملون كما تدين تدان. رحمك الله. فأحبتي في الله، هذه حكاية تتكرر، وخاصة خاصة الحذر يكون الشديد منها إذا كانت في الأقارب والأرحام، وبالأخص الوالدين. فاللي عند والد أو والدة وراميهم في العجزة، والله إني أعرف ناس يعني شباب أقوياء أثرياء عندهم بيوت عندهم دور عندهم سيارات عندهم أموال وزوجات وخدم، وأبوهم في دور العجزة. من هي؟ واحد يقول من أخوه شايف عايب كحيان ومحرف هناك أحسن له، هناك أحفظ له، هكذا يقول، هناك أنظف له، لا زوجتي تقدر تتابعه ولا يبول بفراشه ويوقف بفراشه ويزوح علينا ويتحمله. نسي أنه هو كان وهو طفل صغير يبول على ثوب والده ويقضي حاجته في حجر أمه فتبتسم وتضحك وتفرح وتطيبه وتغسله وتنظفه وتشمه وتقبله وتضمه وتسهر لسهره وتجوع لجوعه، نعم، وتفرح لفرحته. ولما بلغ الوالدان عنده هذا المبلغ قال عنهما هذا الكلام: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال بعض المفسرين جناح الذل، هذه الكناية أو الاستعارة، أن تطير إليهما عند سماع ردائهما ولو كنت في الصلاة النفل كما يطير الطير بجناحيه سرعة واستجابة. ما كلكم تعرفون قصة الرجل العابد بني إسرائيل، كان رجل عابد تقي نقي خفي، وكان يوما يصلي فنادته أمه: أي فلان يا عبد الله، كان يصلي قال يقول في قلبه: أي ربي صلاتي أو أمي يا ربي. فكمل صلاته ما قطعها، ما استجاب لأمه، فلما نادت مرة ثلاث ظنت أنه يعاندها، قالت عرض الله وجهك للمميتة. والدعوة كيف؟ فاستجابها الله. ومرت الأيام، وبقية القصة أنه تطلقت عليه بغي من البغايا الله يكفينا الشر، وراودته عن نفسه فأبى، فذهبت وزنت وحملت واتهمت هذا المسكين بهذا الحمل وجروه وقادوا أن يمسكوا به لولا أن الله أنقذه في النهاية. الشاهد بأن دعوة الوالدين للولد مستجابة حالا. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أن تلعن الوالدة أو الوالد الولد مخافة أن يكون الله في هذه الساعة يستجيب فيستجيب لهما. نعم يستجيب لهما. والسيرة والقصص في السيرة يعني تذكر هذا الأمر وتبينه، حتى أن بعض السلف كان من شدة الحذر رأوه، لعله ابن سيرين، يضع لأمه طعامها في طبق وطعامه في طبق ويجلس بجوارها يأكل، فقالوا له لما عزلت طعامك عن طعامها وأنتما في مجلس واحد، قال الطبق واحد، قال أخاف من أن تتحرك نفسها على قطعة لحم أو إدام فأمد إصبعي فأخذها قبلها وأنا لا أدري فأكون من العاقين. انظر إلى الحساسية المرهفة، يعني إذا كان طعامي وطعامها في صحن واحد يمكن أن هي تريد أن تمد يدها تأخذ الحمى، لكن أنا أخذ هذا الحمى قبلها وأكلها فأكون عاقا بهذا، كان المفروض أن أتأنى. شوف انظر، فيضع طبقها ويحط لحمها ويحط أكلها ويعزل نفسه في طبق ثاني حتى لا يتجرأ عليها بخواطر نفسه. هذه الحساسية المرهفة كانت تجعل الناس الماضي بخير. صحيح كانت حياتهم المادية ضعيفة، يعني ما كان يملكون أثاث فاخر ولا سيارات متعددة ولا أموال ولا أرصدة في البنوك ولا ثلاجات مليانة ولا، رحمة الله على أبي بكر الصديق الذي كان يقول أينقص الإسلام وأبو بكر حي. والناس الآن أصبح شعار الواحد منهم تنقص الثلاجة وأنا حي. هذه الثلاجة إذا كانت بعد بالمباح، أما إذا كان فيها بطول خمر وبطول بيرة وبلاوي هذا بعد الناس الآن يصبحوا يتفاخرون فيه. نعم والله إني أمر على بعض البيوت يكون بيتا مقابل المسجد، ولما أرفع رأسي هكذا وإذا ترى البار، وهذه كلمة خطأ يطلقونها على مكان شرب الخمر، هذا ليس بار وإنما هو عاق، عاق لربه ولدينه ولرسوله ولكتابه وللمسلمين. نعم يستخف إذا نفت الخدامة الستارة مفتوحة مع الطاعة في الشرب وانت في الشارع تشوف بطول الخمر مرصوصة، وبعضهم يفتخر ان ثلاجته ما تخلو ولا تنقص، يهبط بطونه يرتفع من زجاجة اخرى. فاحبتي في الله، في الماضي كان الناس صحيح كانوا فقراء لكن كانوا بخير، كانت عندهم الرضا والسعادة والقناعة والبركة والأمن. الأمن الآن الواحد يمشي وخايف، يكون عنده مستوفي كل الاحتياطات، عنده إقامة وعنده وثيقة وعنده جنسية وعنده جواز وعنده هذا ولا عليه دين ولا خايف. منين جاء الفوضان؟ من قلة البركة، كثرة الذنوب. يذكر لي إنسان مصروع بالجن وهذه قصة عجيبة غريبة، يعني من عجيب القصص التي مرت علي من خلال علاجي لهؤلاء الناس المبتلين. نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم ويعافي المسلمين. يقول هذا الرجل وهو لا يزال حي يرزق لكنه مريض متهالك، يقول كنت مصابا بالبواسير والدماء لا تقف تنزف، ومصاب ايضا بالكبد وبمفاصل الركب ما يستطيع يمشي. يقول ضاق صدري، ذهبت اتعالج يمينا وشمالا، سافرت، ورجل ثري من الاثرياء، نسأل الله ان يشافيه. يقول وضاق صدري وضاق صدري وضاق صدري، وفي ليلة من الليالي في ظلام الغرفة وأنا سهران، وإذا بي يتراءى لي شخص في الغرفة. يقول فظننت أنني أتوهم. يقول ففتحت عيني جيدا لأتأكد أنني لست بحلمان. يقول وإذا هو فعلا شخص. يقول فدنا من السرير وقال لا تخف، أنت مريض متهالك، ما تقول لو أدخلنا في جسمك مخلوق آخر يتحمل عنك هذا المرض وتطيعنا في كل شيء. يقول تحت وطأة المرض والعذاب وكذا وكذا وكذا. يقول فقلت لا بأس. يقول فأحسست كأن هناك عمليات جراحية تجرى لي وأنا ما أدري كيف، ناس تعبت تحت وناس تعبت فوقه. يقول ثم قال في النهاية قال ربطنا معك جنية تتحمل عنك هذه الآلام. قمت، يقول قمت أمشي فعلا، يقول وجدت الدماء وقفت لكن تحولت إلى مخلوق آخر. يحبثون فيه عزكم الله واللواط والبلاء وينادونه لكي يشرك بالله، يعني كان مرض اللي فيه كفر الله فيه ذنوبه، الآن يعني يتوهم أنه شفي، ولكن كما يقول الله فزادوهم رهقا، جاءه الرهق الإيماني، الآن وخائف على توحيده وعلى دينه وعلى صلاته وعلى بلاءه، في بلاء عظيم وضنك عظيم. الشاهد بأنه جاء إلى المسجد وأخذ أقرأ عليه الآيات والأحاديث فطرق. ولما طرق قلت من الذي طرعه؟ فتكلم هذا الرجل المطروع وهو لا يعي ماذا يقول وكأن الذي فيه هو يتكلم، فقال أنا فلانة يهودية مشركة دخلت فيه وأنا لا أستطيع الانفصال لأن استعان بالجن فأعانوه، وإذا استمريت في القراءة وخرجت منه غصبا بسبب الآيات سيهلك هذا الإنسان، ينزف دما إلى الموت وتتفطر كبده. فخطرت الجريمة بيديني، فعلى طول يعني أيقظناه ورشينا عليه ماء فصحى. فلما صحى طبعا أولاده يسمعون الكلام هذا كله، فالأولاد موجودين في المسجد. قلت له وماذا تقول؟ أنت قلت الآن كذا وكذا وكذا وكذا. قال صحيح، هذا الكلام كله بذنبي وأني أنا استسلمت وما صبرت على البلاء والأذى، ولو أني صابر على اللي أنا فيه ما صار فيني هذا. ثم قال لأولاده أحملوني، اثنى على العموم أنت راجع نفسك، إن شئت أن أقرأ عليك ونستمر في القراءة ولعل الله يشافيك ولعل هذا الجن الشيطان الخبيث يكتب عليك، ولعل يعني الله سبحانه وتعالى يكتب لك بإيمانك وتوحيدك، فاذهب وراجع نفسك. ذهب ولم يعد. ولكن أنا أذكر هذه القصة للعبرة حيث أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه قال ولنبلونكم، وهذا الخطاب وجهه للمسلمين مباشرة من محمد صلى الله عليه وسلم، وتلقاها المسلمون بالرضا لنهايتها الطيبة التي كان عمر عندما يسمعها يقول نعم العدلين، الرحمة والهداية. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم، هذا هو العدل الأول، ورحمة، هذا هو العدل الثاني، ثم الهدية النهائية. نعم، قال عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الهداية التامة بعد الصبر على البلاء. الشاهد القصة والعبرة التي استخلصها من كلام هذا الرجل، قال في ثنايا حديثه الآتي الذي هو المهم، يقول وقال هذا الشيطان الخبيث الذي جاءه، قال أتدري لماذا نحن سلطنا على بعض الناس هنا في هذا البلد؟ وانتم تسمعون بين الحين والحين فلان مصروع فلان مصروع فلان فيه كذا فلان يقولون عليه فلان راح السعودية حق علي مشرف يقولون، اكثرت بين الناس هذه الآن، هذه ما كنا نسمعها في الماضي، وين واحد يذكر من بعيد، الآن اكثرت بين الناس هذه الأخبار، أخبار الصراح والمد والجنون. يقول هذا الرجل، قال يقول هذا الشيطان يخبره بهذه الحقيقة الرهيبة، قال أتدري لماذا كثرنا نحن وأخذنا نصيب الناس بالمد والصرع؟ يبطل له لا، قال لكثرة ذنوب الخلق وذنوب الناس، لقد كان على هذا البلد غطاء أمني من الله يحميه منذ سنين، لكن كثر الزنا وكثر الخمر وكثر الربا وكثرت المخدرات وكثرت الذنوب وكثرت المظالم، فبدأ الشياطين يتسلطون والعياذ بالله. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم الجلد. يقول نحن جلد جينا خلاص، وجد الطريق مفتوح، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم بالأموال والأولاد، أموال بالأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فيا أحبتي، إن للذنوب ثقوب، ثقوب في الغطاء الأمني الرباني الذي يحفظ الله به الأمم لدينها وطاعتها، للذنوب ثقوب للقلوب، وجرح الذنب لا يبرأ وجرح الشوكة يبرأ. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. كل الناس يخافون عقباها إلا الله ما يخاف عقباها. نعم، شوف ليش الآن الحرب العالمية الثالثة ما تقوم، ليه؟ كل الاستعدادات لها متوفرة أكثر من الحرب الأولى وأكثر من الحرب الثانية. ما كان في الحرب الأولى والحرب الثانية عابرات وناقلات وحرب نجوم وأقمار صناعية ورؤوس نووية عابرة وقنابل نيترونية وألكترونية وإنشطارية وحروب جرثومية منوعة وحرب غاز أعصاب بلاوي؟ أي ما كان. كل الظروف مهيئة الآن لكي تقوم حرب عالمية ثالثة، لماذا لا تقوم؟ لأنهم يخافون عقباها، ذاقوا عقب الحرب العالمية الأولى وعقب الحرب العالمية الثانية، ذاقوا ملايين المشردين والمشوهين والجوعانين والتدمير والقتل بالجملة بالملايين، فأصبحوا يخافون. أما الله فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. نعم. فالذي يسير بطريق الذنوب والمعاصي ويصر فليعلم ان هناك رب ياخذ بالذنب ولا يخاف العقبى. لا اله الا الله. وعلاج هذا الامر الطاعه وتكثير الصالحين ودفعهم الى مقام المسؤوليه والحرص على البطانه الصالحه للمسؤولين، فان البطانه الصالحه دائما وابدا صمام امان، والبطانه السيئه السين ما ندري متى ينفجر فيدمر كل شيء. اللهم اجعلنا في ضمانك وامانك وبرك واحسانك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وانت رجاؤنا يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا في ضمانك وامانك وبرك واحسانك، من اراد بنا سوءا والمسلمين فاشغله في نفسه، ومن كادنا فكده واجعل تدبيره تدميره. اللهم انا نعوذ بك ان نضل في هداك او نذل في سلطانك او نقهر او نضطهد او نشهر او نفضح، والامر اليك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم انا نسألك العافية في الجسد والاصلاح في الولد والامن في البلد. امين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.